سؤال أخير. أنا طالب في الجامعة، إذا أردت الخروج مع أصحابي فهل يلزمني أن أبلغ أهلي في البلد إذا أردت الخروج في نزهة مع إخواني أو أصحابي؟ إذا ما أردت الخروج مع إخوانك وأصحابك إلى نزهة فلا شك أن من الأدب والكمال، أنا أقول من الأدب والكمال ليس من الواجب، إنما هو من باب الأدب والكمال وحفظ حق الوالدين عليك أن تتصل بهم وأن تخبرهم بهذا الصنيع. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. أعيروا آباءكم وأمهاتكم، نعم الأدب الرفيع، واعطوهم الخلق النبيل، عاملوهم بأحسن ما يمكن أن تعاملوا الأبوين به ولو كانا كافرين. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أحسنوا إلى آبائكم وأمهاتكم يحسن إليكم أبناءكم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.